السلام عليكم. بداية نبارك لأسود الرافدين المنتخب العراقي بالفوز ببطولة كأس الخليج. نتمنى لهم المزيد من النجاح والتفوق، وإن شاء الله تكون هذه بادرة خير مستقبلا أن يكونون أفضل وأفضل اقتصاديا ورياضيا واجتماعيا وأمنيا كذلك يا رب العالمين. قصة الليلة تتكلم عن ثلاث شباب، صالح وعبد الله وسعد، شباب كويتيين كان أعمارهم 17 و18 سنة و19 سنة، والكلام كان في عام 98. قرروا أنهم يروحون مع مجموعة من أصدقائهم للتنزه في شاليهات خيران. وسابقا شاليهات خيران هذه كانت نقطة تجمع الشباب اللي في الكويت، يعني المكان الوحيد اللي كان فيه نوع من الترفيه، ومكان جميل جدا يعني، وكان في ذاك الوقت له صيته يعني، مو نفس الآن مجمعات وكذا. المهم تجمعوا الشباب كلهم وركبوا السيارة، معاهم منو؟ صالح وسعد وعبد الله، هذول أقرب ثلاث البعض. راحوا للشاليهات وجلسوا فيها ثلاثة أيام وكانوا مبسوطين وسباحة ولعبوا، وكانوا هالأصدقاء الثلاثة على قلب واحد، ينامون ويصحون كله مع بعض، جيران وأصدقاء وعمر. المهم في اليوم الأخير وهم راجعين من الشاليهات، شاليهات خيران مثل الآن شوفون هالشارع العام هذا الآن اللي احنا فيه، لكن في طريق يكون فرعي جانبي على اليمين، وفي مسافة تقريبا كيلو متر واحد فقط بعدين يوصلون إلى الشاليهات. فكان دائما في الموسم أو في يعني وقت الذروة دخول الناس للشاليهات وخروجهم منها، دائما الشارع الفرعي هذا يكون مزدحم جدا. فهم وهم طالعين من الشاليهات وكلهم كانوا في سيارة واحدة، مجموعة من الشباب تقريبا كانوا 7-8 داخل السيارة، وتعرفون شباب صغار وما عندهم، مو كل واحد عنده سيارة، يركبون مع واحد يوصلهم. فكانوا مزدحمين داخل السيارة، والسير اللي هو السرة مع السيارات واقف إلى أن يجي دورهم لين يوصلون الشارع العام، وفترات طويلة. هذول الشباب حسوا بالملل وهم موجودين داخل السيارة، فش قالوا؟ واحد فيهم قال اقتراح أن احنا بننزل نتمشى على جانب الطريق على الأقل نرفع عن نفسه شوي ونتمشى ويعني نستمتع بالوقت باتجاه الشارع العام لحد ما انتم يخلص السير يعني طريق المزدحم وتوصلون تاخذونا معاكم. قالوا اوكي. انزلوا سعد وصالح وعبد الله على جانب طريق يتمشون وسوالف وضحك وغشمرة، والشارع الفرعي هذا دائما يكون يخلو من الإنارة لأن شارع يعتبر غير رسمي. المهم أثناء حديثهم وسوالفهم وضحك وكل واحد يسولف، ها بكرة الدوام وبكرة كذا والمدرسة وش نسوي وكذا، ولا هالسيارة اللي جايتهم طايرة. هذا صاحبها ما هو راضي انه يلتزم الدور او الازدحام اللي حاصل في الشارع الفرعي، ويبي يوصل للشارع العام باسرع وقت، فتجاوز المركبات ونزل على طريق بري، والشارع يخلو من الإنارة، والشباب الثلاثة ما يبينون بهالتراب هذا بهالطريق الفرعي هذا. تمشون ويجيهم هذا عنده مستبيشي جلنت، إذا تذكرونها السيارات القديمة هذه، ويجي طاير. ولحظة أثناء ما كانوا هالثلاثة قاعدين يلعبون ويتغشمرون تمشون طبعا، ولا هذا اللي جايهم مسرع ومو شايفهم بهالظلام، انتبه عبد الله على السيارة أو يسحب صالح عن طريقه، لكن صاحب المركبة اللي ما كان شايفهم اصطدم في سعد بقوة لدرجة ان سعد من قوة الاصطدام طار بالهواء كذي لين تقريبا 100 متر الى وسط البر يعني. وهذاك على طول يعني لحظات وقف في سيارته بيعرفش شو اللي صدمه وحرك. طبعا اللحظة هذه اللحظة مرعبة بالنسبة للشباب الاثنين صالح عبد الله، ما يدرون شو اللي حصل ومن وين جتهم هالسيارة وصديقهم وين راح، اسمعوا صوت ارتطام لكن وين وكذا، انتبهوا ولا صاحبهم بعيد ولا يزال على قيد الحياة ويصرخون ومنهارين. يوم وصلوا عنده ولا كل دم الولد ينزف من أذونه ومن أنفه ومن فمه، خلاص على وشك الموت أو يصرخون وكذا، ويلتمون عليهم الناس اللي متواجدين على الطريق نفس المزدحم، ويقوم واحد فيهم وياخذه ويطيرون فيه إلى المستشفى. لكن أول ما وصلوا ويتوفى سعد رحمة الله عليه. الشباب صالح وعبد الله أصبحوا مثل المجانين، صديقهم يموت أمام عيونهم. أنتم عارفين اللحظات هذه صعبة على رجل يعني كبير مثلا ويتمالك نفسه في أغلب اللحظات، لكن في لحظة موت الصديق وموت الأخ ينهار. فما باكم لما يكونون شباب في عمر الزهور في عمر المراهقة، شلون يقدر يتحمل مثل هالموقف ويشوف صاحبه وهو يموت بين يدينه. المهم الشباب منهارين وبكي، وحتى لما كانوا متواجدين داخل المستشفى ويجون أهل الولد سعد وتصير مأساة وحزن شيء فظيع بصراحة أنك تفقد واحد عزيز عليك. المهم هذه إلى الآن مقدمة للقصة، لأن الحدث المهم هو من اللي صدم سعد، ما حد يعرفه. الشارع كان مظلم والشباب تفاجأوا لحظات ولا السيارة جايتهم من الخلف، لكن عبد الله قال أنا في لحظة أدركت أن في سيارة وقدرت أسحب صالح، ومن بعد هذا حتى ما انتبهت أنه شلون اصطدم في سعد ووين سقط، يقول كأنه حلم وانتهى بلحظات. بدأ التحقيق معه شنو نوع السيارة شنو نوع السيارة، قال والله ما أدري، معنى صاحب السيارة وقف وبعدين حرك وأنا حاولت أني ألتقط رغم لوحة السيارة لكن ما أدري ما ما ما أنا قادر أتذكر. يسألون صالح نفس الموضوع، قال أنا حاولت ألتقط لكن الوضع يعني ما يخليني يعني أستوعب اللي قاعد يصير، وبنفس الوقت كنت أبحث عن صديقي سعد وين راح لأنه سقط بعيد في وسط البر يعني بعيد عن المكان اللي كنا إحنا نمشي فيه، فأنا ما كنت يعني في وعي. لا حول ولا قوة، اسألوا الناس اللي شاف اللي بلغوا، أبدا ولا حد عرف صاحب المركبة اللي عمل الحادث. وقيدت القضية ضد مجهول، حصل العزاء وخلاص. عبد الله دخل في حالة نفسية وصالح كذلك، حتى تعطلوا عن دراستهم، تعطلوا ما قاموا يحتكوا مع أحد. الموضوع تسبب لهم بأزمة نفسية كبيرة جدا هالشابين، وكل يومين ثلاثة يتم استدعائهم من قبل رجال الأمن، يقولون يمكن هدى شوي وبدأ يستوعب ويتذكر تفاصيل مهمة ممكن تساعدنا بالتعرف على صاحب المركبة. لكن كل ما يستدعونهم نفس الموضوع، الرجل يقول أنا ماني قادر أتذكر يعني. يقول زين ما تعرف لون السيارة؟ يقول لا ما أقدر أحدد شنو النوع اللون يعني أو الشكل، لكن اللي أقدر أقول لكم إنه إيه سيارة اللي هي المستبيشي هذا الجالنت. فعلا يا صالح إيه نعم هي إيه مستبيشي جالنت، لكن رقم لوحة السيارة ما الشخص اللي راكبها ما أقدر. قال ماشي، ويمر أول شهر وثاني شهر وتبدأ المناشدات في الصحف، اللي شاف الشخص اللي صدم في الولد يعطينا أي بيانات، جزاكم الله خير يا ناس يا عالم، هذا قتل ولدنا وهرب من الموقع ولا حد عرفه، لكن ماكو فايدة. أو يوم من الأيام ويتصل عبد الله على صالح صاحبه اللي كان معاه في الحدث، قال له يا صالح ممكن تمر علي في البيت؟ قال له ليش؟ قال والله أنا اتصل علي خالي وطلب مني إني أحضر عنده واجيبك معاي بخصوص موضوع الحادث. قال زين يعني شبي فينا خالك يعني؟ قال والله أنا ما أدري، بس قال جيب صاحبك وتعالوا نبي نقعد مع بعض يعني نسولف عن الموضوع. قلت أوكي حاضر. فعلا صالح راح لعبد الله وثنيناتهم راحوا إلى خال عبد الله جلسوا عنده، ولا في رجل جالس في الديوانية مع الخال هذا. مرحبا مرحبا شلونكم شو الأخبار؟ قال أعرفكم بنفسي، أنا الدكتور فلان الفلاني، دكتور كويتي، وأنا خريج الجامعة الفلانية من برا وكذا. إيه حياك الله. وهذا ما هم فاهمين يعني الشيبي هذا ومنه هذا دكتور شنو علاقته فينا هذا. الله يسلمكم دكتور متخصص في الطب النفسي وعلم المادري شنو والاحياء والماء يعني شغلات علمية يعني بالإضافة إلى تخصصه في علم النفس أو طب النفس. قالوا زين. قال ممكن أجرب معاكم طريقة وأقدر أخليكم تتذكرون تفاصيل غافلة عنكم أو ناسينها. قالوا لا إحنا يعني ما في تفاصيل إحنا ناسينها. قال لا أكيد ناسينها، هذه يسمونها اللي هي الذاكرة اللي يفقدها الإنسان في لحظة الصدمة أو لحظة وقوع المأساة أو المصيبة. يقوم الإنسان سبحان الله يفقد جزء من الذاكرة، يسمونه فقدان الذاكرة التفارقي، وهذا ما يحصل إلا في المواقف اللي خصوصا اللي فيها الصدمات. فقال أنا إذا تسمحوا لي راح أسألكم يعني مجموعة من الأسئلة وجاوبوني كثر ما تقدرون، لكن أبيكم تتركوا لي نفسكم، يعني اللي أقوله لك نفذه. قال أبد حاضر. قال ناموا جنبي، ناموا أنت مين يسار. طبعا لا تقول لي يسمونه تنويم مغناطيسي، لا مو تنويم مغناطيسي، لكن هذا يسمونه يعني علم النفس إنه يخلي الشخص يغوص في أعماق الذاكرة. يعني خلاص شوفوا مرات الواحد يذاكر وحافظ المنهج وحالته حاله وكذا وبسبة السهر أول ما يدخل الامتحان ينسى كل شيء، يحاول ها بسم الله الرحمن الرحيم هالمادة أعرفها، السؤال هذا أنا أعرفه، التعريف هذا أنا حافظه، ينسى فجأة. هذا يسمونه الذاكرة التفارقية، اللي لحظة الخوف أو لحظة الامتحان أو لحظة الصدمة أو لحظة المصيبة الإنسان يفقد الجزء المطلوب منه أنه يذكره. سبحان الله كذي. ليش؟ لأن هذا صحيح أنه دارس لكن أهمل ذاكرته بالسهر، هذا أرهقه وكذا فالذاكرة تنهار. فلذاك يقول لك لا تسهر، يعني لا تدرس وانت سهران، لا أدرس ونام، ولما تصحى أصحى في وقت مبكر راجع اللي انت درسته، مستحيل انك يعني تنساه. لكن انك تذاكر حتى لو انك تحفظ المنهج وتروح للامتحان سهران، اصلا انت راح ترهق الذاكره وراح تنسى كل اللي انت حفظته. فهذه هي الفكره يعني من الموضوع. مالكم بالطويله، تبون الصدمه في الموضوع؟ ان خلى صالح وعبد الله الاثنين يتذكرون الحدث بكل دقه، لدرجه ان اكتشفوا ان صالح وعبد الله حافظين نفس رقم لوحه السياره اللي اصطدمت في سعد الله يرحمه. تذكروا، قام يذكرهم، قال تذكر لوحه السياره؟ وقبل طبعا لوحه السيارات عندنا كانت جدا سهله، يعني الارقام بسيطه، ما تتجاوز الاربع ارقام او ثلاث ارقام، مرات يطلع رقم فردي بس، ما في شيء ثاني، مكتوب فوق الكويت وانتهى الموضوع. لكن الان صارت اعتقد يعني باعتقادي انها صارت اصعب من اول، يعني ارقام، مرات ارقام انجليزيه، وفي رقم اداري فوق وفي ارقام تحت، شوي صارت الموضوع شويه اصعب. فقبل كان من السهل جدا ان واحد يحفظ رقم اللوحة. فكان شو يسوي فيهم الدكتور؟ يقول لي يعني تخيل اللوحة، تخيل كالمنظر، اول شيء تعتقد انه كان رقم واحد ولا كان رقم اثنين ولا ثلاثة؟ يقول لا كان واحد. يقول واللي بعده كان ثمانية ولا سبعة ولا، يحاول فيهم يقول لا كذا، جمع الرقم، جاء سأل الثاني أو يعطيه نفس التفاصيل. يوم خلصت الجلسة وحس صالح إنه صحة من غيبوبة اللي دخل فيها، مرات والله الواحد ترى هذول اللي يشعر بالحزن مرات يغوص في أعماق نفسه لدرجة إنه يفقد الشعور باللي حواليه. فهذول أول ما صحوا من صحوا هم يبكون ويتذكرون موقف ويتذكرون منظر صديقهم سعد وشون مات بيدينهم وشلون السيارة صدمت فيهم وشون كانوا يضحكون قبلها، يعني كان الأمر مؤلم وكأنهم عاشوا الحدث مرة ثانية. مالكم بطويلة، قام هذا خال عبد الله بعد ما أخذ رقم اللوحة اللي أكدوا عنها أم الشخصين وراح يشيك في المرور، ولا فعلا انه مطابق لسيارة من نوع جالنت موستبيشي ونفس الموديل، موديلات التسعينات هذه اللي كانت شوية اصغر، شكلها اصغر من الان. راح على طول الى مركز الشرطة وبلغهم في الموضوع. قال انا ما اقول لكم انه شيء اكيد، لكن الشباب حاولنا فيهم وشوي شوي الدكتور قدرنا يخليهم يتذكرون رقم اللوحة. والشيء الغريب اني انا لما شيكت طلع فعلا هي نفس السيارة، يعني نفس موديل السيارة اللي هي جالنت ونفس الموديل. فاتمنى انكم تشيكون عليه، لربما يكون هو اللي اصطدم في سعد. قام رجال الامن قالوا ما في مانع ندقق، يدورون على صاحب السيارة، يتصلون ما حد يرد عليهم، راحوا للبيت. يوم راحوا البيت العنوانه ويلقون السيارة اللي هي الجالنت اللي الحين يدورون عليها صاحبها مخبيها داخل الكراج، كراج البيت، ومغطيها بطربال. لما جو فتحوا الطربال شالوه من السيارة، ولا فيها أثر اصطدام قوي جدا ودماء على الغطاء، غطاء المحرك وعلى الزجاج الأمامي وكذلك على سقف السيارة، وكأن واحد لما غطاها في الطربال يبي يخفيها عن أعين الناس. وهني تأكدوا أن فعلا هذه نفس السيارة. أول ما ألقوا القبض عليه أو يعترف على طول قال والله صار لي شهر وانا ماني قادر انام، اخاف يعني اسلم نفسي، ما ادري شو اللي يصير وكذا، لكن دام انكم جيتوا ووصلتوا لي للبيت فانا بعترف بالقصة بالكامل. وفعلا قال والله انا ما شفتهم وتفاجأت فيهم في الطريق، انا صحيح اني غلطان، تجاوزت المركبات ونزلت طريق رملي طريق مشات وهذول الشباب كانوا يتمشون وانا ما انتبهت عليهم واصطدمت في واحد فيهم. مالكم بطويلة، تم إحالته للمحاكمة، وبهالطريقة الذكية العلمية طبعا تم اكتشاف هوية القاتل. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.